الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اللقاء المفتوح لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله، والتي ألقيت في عام 1428 للهجرة في منطقة الرياض في مسجد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول السؤال: من هم الرافضة الجبلية الذين أجاز شيخ الإسلام سبي نسائهم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة الجبلية لا يقصد به اعتقادا بعينه، وإنما يقصد به فئة قد انحازت إلى جبل لبنان، سميت بعد ذلك بالرافضة الجبلية، الذين كفروا عموم المسلمين ولحقوا بالنصارى. وكلامه في هذه الفئة قد تكلم عليه في فتاوى المصرية وكذلك في منهاج السنة، ونقله عنه كذلك ابن مفلح في كتاب المبدع وكذلك في الفروع. هؤلاء الرافضة قد كفروا المسلمين على وجه العموم، وكفروا الصحابة، ويعدون من غلاة الرافضة، وتركوا المدن ولجأوا إلى الجبال، حتى قال بعضهم أنه قدسوا وعظموا ذلك الموقع من لبنان على غيره، وجعلوا ذلك المكان أفضل من سائر البقاع. كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال يجوز سبي نسائهم. وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية إلحاق لهم في حكم الطائفة الممتنعة التي تكون لها شوكة وتمتنع عن إقامة ما فرضه الله سبحانه وتعالى من متواتر الأحكام، فهؤلاء في قتالهم يكونون كحال المرتدين من جهة استباحة الأموال وسبي النساء وكذلك قتلهم، كما فعل أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى مع مانع الزكاة، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، لكنهم امتنعوا عن دفع الزكاة بشبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وكانت تدفع إليه، فحكم أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بردتهم. وهذا الذي عليه إجماع الصحابة، وإن كان قد خالفه في ابتداء الأمر بعض الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره، ثم رجعوا إلى قوله، حتى قد ذكر بعض أهل السير أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاء إلى أبي بكر وقبل رأسه قال: كدنا أن نصبح جميعا كفارا لولا أن أنجانا الله عز وجل بك، يعني بترك إمليانه. وكذلك جعل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وهذا في حكم الطائفة الممتنعة على وجه العموم، سواء كانوا الرافضة الجبلية أو غيرهم، حكمهم على السواء. من امتنع عن إقامة المتواتر من أحكام الدين وكان لهم شوكة يقاتلون كحال الكفار، ويترتب عليه ما يترتب على الكفار من سبي النساء وأخذ الأموال والقتل والأسر وما يتبع ذلك. ولا دل على هذا كثيرا من نظر إلى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم وكذلك أئمة الإسلام، وجد هذا ظاهرا بينا. عفى الله عنك، ما حكم التكبير في أيام عشرة ذي الحجة وقول حماد بن سليمان أنه محدث؟ التكبير في أيام عشرة ذي الحجة قد نقل الإجماع عليه غير واحد من العلماء كالحافظ بن رجب عليه رحمة الله في غير ما موضع، تكلم عليه في الفتح وتكلم عليه كذلك في كتابه الجامع أنه محل إجماع، وإن لم يرد عند العلماء التفريق بين التكبير المطلق والمقيد من جهة النص، ولكن يظهر من عمل ذلك. وثبت هذا عن جماعة من الصحابة، ثبت عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وسلمان الفارسي، وحكاه غير واحد من عمل السلف كإبراهيم النخعي وغيره. فهذا إجماع ولم يخالف في ذلك أحد، ولكن يقال أن كحال حملنا بن سليمان وعتيبة أنهما جهلا ذلك، ولذلك قالوا محدث. ولو قالوا أنه ليس بمشروع ونحو ذلك، أو نقلوا من قال بهذا الفعل قول من قال بهذا الفعل ثم حكموا بمخالفته للسنة ونحو ذلك، ولكنهم قالوا أنه محدث، ما يدل على عدم معرفة ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. جاء عند أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال من حديث الأعرج عن مجاهد وأبي هريرة، عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة عليهم رضوان الله تعالى أنهما كانا يكبران في أيام العشر، ينزلان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، على خلاف في الصيغة. جاء عن عبد الله بن مسعود من وجوه عدة، والكلام على هذا يطول. وأما مخالفة حماد وابن عتيبة فغير معتبرة مع ظهور الدليل، وكذلك إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. أحسن الله عليكم. يقول السائل: شعر جاء في سنن البيهقي تحت باب لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب عن أولئك، بينما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا قط إلا بيتا واحدا، تفاءل بما تهوى يكن فقلما يقال لشيء كان إذا تحقق، هل هذا صحيح؟ الحديث في إسناده مجاهيل، قد رواه البيهقي في سننه من حديث ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد أعله البيهقي لما أخرجه في سننه، وقال هذا الحديث رواته مجاهيل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شعرا قط، ولكنه ربما تمثل، وأخرج بعضهم في حال صحة هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في قوله لم يقل لشيء كان إلا تحقق، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يعربه فيقل تحقق، ليخرجه من كونه شعر إلى كونه سجع. وهذا يقال به في حال صحة الخبر ولا يصح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفرد من أسماء الله تعالى أم من صفاته؟ الفرد من أسماء الله، وهو يلحق في باسم الواحد والأحد، وهو من جهة المعنى واحد. عفى الله عنكم. يقول السائل: ما درجة حديث إذا رأيت مكة قد بعجت كضابة؟ الحديث فيه كلام لضعف بعض رواته، يروي ابن أبي شيبة، وكذلك الفاكهي في أخبار مكة من حديث يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت مكة بعجت كضابة، وإذا رأيت البناء على رؤوس الجبال فقد أضلك الأمر، يعني قد قربت الساعة. جاء من غير هذا الوجه وفيه ضعف ومعناه صحيح. يقول السائل: هل ذكر يحيى بن معين في تاريخه الشافعي أنه يكذب؟ العرب هذا ينقل، ينقله بعض المصنفين، أن يحيى بن معين قال في الشافعي أنه يكذب، وكذلك في قول الحافظ بن رجب عليه رحمة الله عن علي بن المديني أنه ليس بفقيه ونحو ذلك، وربما أراد بعضهم إزراعا، وإن كان بعضها يثبت عنهم. قول أبو رجب عليه رحمة الله في علي بن المديني قول معروف أنه ليس بفقيه، وأراد ذلك في سياق الاستدلال بقوله فقها، ولا يريد بذلك رد قوله على وجه العموم. وأما يحيى بن معين في كلام الشافعي هذا لا يعتد به، وإن كان بعضهم يشكك فيه كالمعلم عليه رحمة الله في كتابه التنكيل حال إراده حينما أراد الكوثر الإزراء بالشافعي عليه رحمة الله. النص ينقله الذهبي في كتابه الميزان في كلام يحيى بن معين في الشافعي أنه ليس بشيء، وأما أنه يكذب فعلى فرض صحته فالعرب تسمي الخطأ والوهم كذب، وهذا معروف في أشعارهم. ولهذا يقول الشاعر العربي: كذبتك عينك أو رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. وقول الآخر: كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ما دام فيه للسيف قائم. وكذلك في شعر أبي طالب في منع كفار قريش من التمكن من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: كذبتم وبيت الله لا تأخذونه، يريد أنكم أخطأتم بقولكم هذا ومعرفة قوتكم ونحو ذلك. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وحديثه في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، يريد بذلك أخطأ. وكذلك في قول عبادة عليه رضوان الله تعالى لما قيل له أن رجلا من الشام يقال له أبو محمد يقول أن الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، مراده بذلك أنه أخطأ. هذا على فرض صحته. والمعروف عن يحيى بن معين أنه قال في الشافعي ليس بشيء، أنه قال فيه ليس بشيء. قد نقله ابن عبد البر عن محمد بن وضاح عن يحيى بن معين في الشافعي، وحال الإنصاف والنقد يقال أن ابن معين ما ضر إلا نفسه. الشافعي إمام كبير جبل في الرواية والدراية، لا يقبل قول شخص كالإمام يحيى ابن معين في الشافعي على مثل هذه الحال. وبعض المتعصبة من متعصبة الحنفية ينقلون هذا طعنا في الشافعي ورفعة في أبي حنيفة، ويقال أن مثل هذا لا يليق أن ينقل وأن يحكى، مع أن في ثبوته عن يحيى ابن معين كلام. نعم. عفى الله عنكم، يقول السائل: هل يجوز ختم القرآن في ركعة، وهل يصح عن أحد من الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في يوم أو في يومين، ورخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث ولا يكون دون ذلك. نعم، قد جاء عن بعض الصحابة كعثمان بن عفان وغيره أنه ختمه في ليلة كما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، ويقال أنه ربما كان في هذا النقل تجوز، قرأ القرآن في ليلة ربما أراد أكثر، وهذا يجوز في لغة العرب أن يقال فعل فلان أو أكل فلان الطعام وأراد أكثره أو جملة منه، ويقال استوعب فلان وأخذ فلان المال أي أخذ بعضه، وقرأ فلان القرآن إذا قرأ أكثره، وهذا جائز، وهو الأولى والأليق أن يحمل عليه ما جاء بعض الصحابة كعثمان بن عفان وغيره. يقول السائل: إذا قال الشافعي حدثني الثقة، فما المراد به؟ الشافعي ليس له قاعدة معينة في هذا كغيره. إذا قال حدثني الثقة قد يريد به واحدا في موضع ويريد به آخر، ولكن قد يقال أن تفصيل ما جاء عن الشافعي على ما يلي: إذا قال الشافعي حدثني ثقة عن ابن أبي ذئب فالمراد به ابن أبي فديك، وإذا قال حدثني الثقة عن صالح فالمراد به ابن أبي يحيى الأسلمي، وإذا قال حدثني الثقة عن ابن جريج فالمراد به مسلم بن خالد الزنجي، وإذا قال حدثني الثقة عن الأوزاعي فالمراد به ابن أبي سلم. وهؤلاء فيهم من الضعف ما لا يخفى. والقاعدة عند العلماء المعتبرة أن الراوي إذا قال حدثني الثقة وإن كان من الحفاظ الكبار أنه ثقة عند قد لا يكون ثقة عند غيره، ولكن لا شك أن هذا نوع تعديل ومنهج معروف، وقد عرف بالنظر عند بعض الأئمة الذين لا يحدثون إلا عن ثقة، فيقولون حدثنا فلان ويذكرون اسمه ويكون ضعيفا عند غيره، كالإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في الموطأ، هو مما هو مشتهر عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، مع ذلك قد روى عن عاصم بن عبيد الله وابن أبي المخارف وهما في عداد من هو لين الحديث، وكذلك قد رووا عمن وصف بالاضطراب وهو قليل. ولكن يقال أن العبرة إذا كان الراوي لا يحدث إلا عن ثقة فروى عن مجهول أو روى عن من ضعف، أن هذا فيه نوع تعديل لكنه ليس على إطلاقه، فقد يكون ضعيفا عند غيره. والعلماء يتباينون من جهة النقد. عفى الله عنكم، يقول السائل: هل الطائف من اليمن؟ الطائف ليست من اليمن، الطائف من الحجاز، ليست من اليمن. والحجاز عريضة طويلة يدخل فيها ما هو على أطراف الشام كتبوك، هي داخلة في الحجاز كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام تيمية، ويدخل فيها ما يليها مما يلي مكة والمدينة وجدة والطائف ونحو ذلك. والطائف هي من الحجاز ليست من اليمن، لكن قد تسمى يمنا تجوزا لمن كان من ناحية الشام عنها فيشير إليها جهة اليمن، كما يشير المدني إلى ما كان من جهة المشرق فيسميه عراقا ومشرقا أو نجلا ونحو ذلك من باب التجوز. أما أن تكون بذاتها وعند أهلها أنها من اليمن فلا، ومعلوم أن أهل الطائف هم ثقيف، ولا يعلم في ثقيف ولا في أشعارهم أنهم جعلوا الطائف من اليمن. والطائف تسمى قبل أن تسمى طائف تسمى وادي وج، ووج بن عبد الحي، ثم سمي طائفا قيل أنه وضع عليها سور كما يذكر بعض البلدان، وضع عليها سور ثم سميت لما طاف عليها سميت طائفا. ووج هذا هو أخو أجا ابن عبد الحي الذي سمي عليه جبل أجا بطي. عفى الله عنكم، يقول السائل: ما صحة الأحاديث الواردة في الشام، وما صحة قول شيخ الإسلام أن النصرة في أهل الشام؟ قد جاء أو صنف غير واحد من العلماء في فضل الشام كابن ناصر الدين وغيره، وجاء في ذلك جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الشام، منها الصحيح ومنها الضعيف، وأكثرها ضعيف، وجملة منها صحيحة، من ما جاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قالوا: فما توصينا وتأمرنا يا رسول الله؟ قال: بجند الشام، فإن أبى أحد منكم فعليه بجند اليمن. وإسناده صحيح، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: تخرج نار في آخر الزمان فتحشر الناس. قالوا: فما توصينا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. سلام. عفى الله عنكم، يقول السائل: هل صحيح أن نجد التي يخرج منها قرن الشيطان هي العراق اليوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نجد حيث يخرج قرن الشيطان. العلماء في هذا لهم كلام طويل، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فأعادوا عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حيث الزلازل والفتن وبها يخرج قرن الشيطان. هذا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمله بعضهم على النجد المعروفة يوصل الجزيرة العربية والتي نحن فيها وعاصمة الرياض. هذا الكلام وجد أخيرا. أولا يقال في تقرير مثل هذه المسألة والكلام قد صنف في مصنفات بعض المتأخرين، يقال أن نجد عند العرب تسمى على مرتفع إذا كان دونه نازل، فكل مرتفع عند النازل نجد. ولهذا يقول يقوت الحموي النجود ثمانية: نجد العراق، ونجد اليمامة، ونجد تهامة، ونجد اليمن وغيرها، يعني بذلك مرتفع. نجد التي نحن فيها لم تعرف بشيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن نظر إلى حال الصحابة وجد أنهم يقصدون العراق، وهذا قد جاء عند الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن عمر، قد روى الإمام أحمد حديث حنظلة عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قام فيهم خطيبا فقال عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى قال: ما أجرأكم يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فذكر الحديث، قال: ثم قالوا: وفي عراقنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حيث الزلازل والمحن حيث يخرج قرن الشيطان. حمل بعضهم بهذه الرواية أن المراد بذلك العراق وليس اليمامة، لكن قد جاء عند ذكر أبو حاتم قال: والمراد بنجد الذي يخرج بها قرن الشيطان هي التي خرج منها مسيلمة الكذاب، ذكره عنه ابن حبان عن أبي حاتم. لكن من نظر إلى كلام العلماء وأكثرهم كالخطابي في معالم السنن وكذلك الكرماني وغيرهم وجد أنهم يشيرون إلى العراق إشارة لحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده قال: يا أم العراق، كما جاء في مسند الإمام أحمد من طرق عدة من حديث حنظلة وكذلك أبي توبة وغيرهم عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء على أنها العراق. وعلى كل حال، سواء قصد العراق وهو قول أكثر العلماء أو قصد بها اليمامة، البلاد لا تزكي الناس، وإنما الناس يزكون البلاد. قد روى الإمام مالك الموطأ من حديث يحيى بن سعيد قال: كتب أبو الدرداء لسلمان الفارسي قال: ائت إلينا في البلد المقدس. فكتب إليه سلمان قال: إن البلاد لا تقدس الرجال، وإنما تقدس الرجال أعماله. فالأعمال هي التي تقدس الناس. إذا أسقطنا نجد بهذا الخبر حيث يخرج قرن الشيطان، وأسقطنا مصر بقوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، وأسقطنا السودان والحبش بما جاء فيه من ذنب ونحو ذلك، ما بقي للمسلمين؟ إنئذ لا يبقى للإنسان إلا ما تحت قدميه. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث المسلمون على شروطهم، وإن كان ضعيفا فما سبب ضعفه؟ أحتاج إلى رسالة. المؤمنون على شروطهم بهذا اللفظ لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا المؤمنون، وإنما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم علقه البخاري في صحيحه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أربعة: جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس بن مالك ورافع، وكلها معلولة. جاء في سنن أبي داود من حديث كثير ابن عبد الله من حديث كثير عن الوليد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسلمون على شروطهم. وجاء من وجه آخر من حديث كثير عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث عائشة من حديث خصيف عن عروة عن عائشة، وجاء من حديث حماد عن ثابت عن أنس بن مالك، وجاء من حديث رافع، وكلها لا تخلو من ضعف، لكنه بمجموعها الحديث لا بأس به، ومعناه صحيح أن المسلمون على شروطهم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط في كتاب الله فهو باطل، يعني أن الأصل الوفاء بالشروط. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز إدخال المشركين جزيرة العرب المقصودة بقول الجمهور بحجة أنهم ذميون أو معاهدون؟ تقدم الكلام في هذه المسألة في إدخالهم إلى مكة والمدينة وخلاف العلماء، وأن عمد العلماء إلى المنع بمكة وخلافهم في المدينة لمن كان تاجرا أو رسولا ونحو ذلك. يقال أنه على قول جمهور العلماء أنه يجوز إدخال المشركين إلى جزيرة العرب، بل هو قول عامة السلف إذا كانوا أهل عهد وذمة، سواء كانوا لتجارة أو كانوا رسل وطلمان أو غير ذلك، أن ذلك يجوز. لكن الممنوع منه أن يكون لهم قوة وشوكة، أو يكون لهم أرض يتملكون بها. ولهذا نازع النبي عليه الصلاة والسلام ما كان للمشركين من اليهود وغيرهم من ملك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لله ولرسوله، وإني أرى أن أجريكم. ثم صالح النبي عليه الصلاة والسلام معهم على المساقات. يقول السائل: هل يجوز أن يبيع الكافر نفسه للمسلم، وهل يجوز شراؤه وأن يكون عبدا؟ الكافر لا يخلو من حالين: إما أن يكون كافر حربي، فالكافر الحربي يجوز شراؤه إذا باع نفسه أو باع ابنه بالإجماع، بإجماع العلماء، وهو قال الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. أما إذا كان كافرا غير حربي معاهد ومستأمن فقد وقع الخلاف عند العلماء. ذهب أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد إلى الجواز، وذهب الشافعي وهو قال الإمام مالك إلى المنع، وفرق بعضهم بين المعاهد والذمي، والذي يظهر أنه يجوز شراء الكافر المعاهد إذا باع نفسه أو باع ابنه ويكون عبدا. وأما الحربي فالمسألة محل إجماع، وهذا ظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن الكافر أصله من جهة الأصل بنفسه، وماله حلال على المسلم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أمضى ما كان عليه العرب وكانوا على كفر حينما كانوا يتبايعون. ومعلوم أن العرب كانت أغلب ما لديهم من ملك اليمين ليس من الحرب، فليس سبب شرعي، وإنما هو بالنهب والسرقة والشراء ونحو ذلك، فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه. وعليه يقال أن حكم الكافر بعد ذلك على هذا. وهذا يخرج السرق، إنسان يسرق المعاهد والذمي ونحو ذلك ويسطو عليه، هذا ما لا يجوز. نعم. يقول السائل: نقل بعض أهل العلم الإجماع أن المرأة إذا أسلمت وتزوجها كافر أنه يجب أن يفارقها، كيف يكون هذا وقد صح عن بعض الصحابة أن المرأة تخير، وما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يفارقها ما دام أنهما في دار الهجرة؟ المسألة في المرأة إذا أسلمت تحت كافر هل يفرق بينهما أم لا؟ يقال مسألة فيها إجماع، فيها إجماع، حكى الإجماع على ذلك غير واحد كابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم، ولا يعلم مخالف في ذلك. لكن ما وقع فيه الخلاف هو: هل تعاد المرأة بعد ذلك بعقد جديد أم تعاد بلا عقد إذا أسلم زوجها أم لا؟ هذه المسألة الخلاف فيها معروف حتى عند الصحابة، والسائل قد فهم ما جاء عن بعض الصحابة على غير وجهه. فما جاء عن علي بن أبي طالب هو ليس في إجازة بقاء المرأة تحت الرجل المشرك إذا أسلمت، أنه يجوز له وطئها. يقال أن الخلاف في هذه المسألة مع اتفاق العلماء على حرمة الوطن، هل تعاد بعقد جديد أم هو بالعقد الأول؟ جاء في السنن والمسند من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد ابنته زينب إلى أبي العاص لما أسلم بعد 6 سنين بعقدها الأول، لما أسلم وجاء مهاجرا. وأما من قال بوجوب العقد الجديد فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وعدها بعقد، واستدلوا بما جاء في المسند والسنة من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعادها بعقد جديد. وصاب أن أبي العقد كحديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عمر ضعيف. قال غير واحد من الحفاظ أن الحجاج مع ضعفه فلم يسمعه من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد ابن عبيد الله العرزمي. ومعلوم أن ما يروي الحجاج عن عمرو بن شعيب لم يسمعه من مباشرة، وإنما سمعه من العرزمي وهو متروك. وتفصيل المسألة يقال أن المرأة إذا أسلمت وهي تحت كافر أن الاتفاق على حرمة أن يطأ الرجل المرأة، وهذا محل اتفاق، وأن المرأة تبقى في عدتها، فإن خرجت من عدتها فهي مخيرة بين أمرين: إذا أسلم زوجها إما أن ترجع إليه أو أن تتزوج غيره. أما في هذه العدة أو حال الانتظار أنه يجوز للكافر أن يطأ زوجته فهذا ما قال به أحد على الإطلاق. أما ما جاء عن علي بن أبي طالب ما يستدل به البعض، وقد صنف أحد المعاصرين رسالة في ذلك ومال إلى الجواز، هذا قول ما قال به إلا أبو مرة وما قال به أحد من السلف على وجه العموم. وهذا قول كما يقول بعض السلف أنه ما طن بأذن الزمان، وإنما هو قول لبعض المعاصرين الذين غيب الله عز وجل عنهم الهداية والنور. ما جاء عن علي بن أبي طالب يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد المسيب عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر قال: هي بالخيار ما دامت في دار الهجرة. يقال بالخيار في حال إسلامه، أما إذا هاجر. ولهذا يقول الإمام مالك في الموطأ قال: وما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعاد امرأة إلى زوجها بعد أن هاجرت. وجعل العلماء الهجرة فيصل بين المرأة وزوجها، قال بعض العلماء: وإن بقيت في العدة ثم أسلم. ولهذا قد جاء في السنن أن امرأة عكرمة بن أبي جهل لما ذهب إلى اليمن تبعته، وكانت أسلمت قبل ذلك فأسلم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبقاهم على ما هم عليه. ونحو ما جعل بن أبي طالب هو المقصود ما يروى عن حماد بن سليمان أو غيره. يقول السائل: لا تقرأ القرآن الحائض ولا النفساء. قال أبو حاتم: إنما هو عن ابن عمر، فمن روى هذا الحديث؟ الله أعلم، لا أعرف من أخرج هذا عن ابن عمر، يذكر معلق لك لا أنا أخرج. يقول السائل: هل الصغار يمتحنون في قبورهم؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ومتن صريح أن الأطفال يمتحنون في القبور، وإنما بعض النصوص المجملة وما جاء في ذلك فهو معلول. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي النقيعة؟ وهل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عنها؟ نقيعة من الطعام، وهي عند العرب هو الطعام الذي يعد للقادم من السفر، معروف عند العرب في الجاهلية والإسلام. لا أعلم في شيء صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، وإنما هو ثابت عن عبد الله بن عمر من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا أقام أفطر وأعد الطعام لمن قدم عليه، وهو معروف. يقول بعضهم أن النقيعة هي التي تعد لأهل الميت، وهذا في نظر، النقيعة هي تعد لمن كان قادما من سفر، ولذلك يقول ثعلب يقول لمن كان شرها على الطعام، يقول كل الطعام تشتهي ربيعة، الخرس والأعذار والنقيعة، لأنها تأكل كل شيء. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلمين أن يدخلوا في الاتفاقيات الدولية بشأن التعامل مع الأسرى؟ أولا يقال أن الاتفاقات الدولية التي تكون بين المسلمين وبين الدول الأخرى الأصل فيها الجواز ما لم يخالف ذلك نصا صريح، وعلى هذا ينطبق هذا السؤال في مسألة التعامل مع الأسرى. تقدم الكلام في حكم الأسرى في الإسلام وكيف يتعامل معهم، هل يقتلهم ولي الأمر أم يفديهم أم يمن عليهم، كل هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحواله، ولهذا يقال أنه يدور على المصلحة. وإذا كان كذلك لا حرج على المسلمين أن يعاقدوا أهل الكفر على أمر الأسرى أنهم لا يقتلون سواء المشركين أو المسلمين، وأنهم يطلقون أو يعادون بعد الحرب نحو ذلك، هذا من الأمور المباحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحاط الكفار بقوم من المسلمين حتى لم يبق لهم قيام، فهل يجوز لهم أن يرموا السلاح والاستسلام إذا علموا أو غلب على ظنهم أنهم لا يقتلون بعد الأسر ويطلق سراحهم؟ إذا غلب على المسلمين الهلكة لا يجوز للمسلم أن يسلم نفس المشركين بحال، إلا إذا أكره على ذلك. أما إذا غلب على ظنه النجاة جاز له ذلك، وهذا يعرف بقرينة الحال. وكذلك ثمة ضوابط، إذا كان المسلم له قوة ومنع وجاه وإمرة ونحو ذلك، ومثله ممن يزم به المسلمون ونحو ذلك بأسره ونحو هذا، فهذا لا يجوز له أن يسلم نفسه للمشركين، بل أنه يقاتل حتى يقتل. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ظاهر أمرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة لبس الساعة في اليد اليمنى لأجل التيمن؟ الأمر فيه سائغ، أما الحق السنية فما يظهر هذا، ما يظهر سواء لبسها باليمين أو الشمال، الأمر فيه ساعة، بل أنه يقال أن الأولى أن يسأل عن تعليق الأسورة باليد بالنسبة للرجال، يقال الأصل في الإباحة إذا كان لذلك مصلحة، أما التزين فلا يتزين الرجال بالأسورة. يقول السائل: هل هناك دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند سجود التلاوة؟ لا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر عند سجود التلاوة أو سلم، لكن يكبر الإمام إذا كان خلفه المصلون لكي يعلموا أنه هوى، وإذا كان في جهرية فالأولى ألا يكبر وإنما يشرع بالقراءة، وإن كبر فلا حرج عليه لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود وابن عمر وغيره. يقول السائل: متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ الجهاد يكون فرض عين على كل مسلم في أحوال: الحالة الأولى إذا داهم المشركون بلاد المسلمين وجب عليهم أن يستنفروا رجالا ونساء صغارا وكبارا، ويحرم الإمساك عن الدفاع في مثل هذه الحال. الحالة الثانية إذا استنفر ولي أمر المسلمين ودعا إلى النفير، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، وهذا أمر ولا يستثنى منه أحد. الحالة الثالثة إذا كان الإنسان بين الصفين فلا يجوز له أن يدبر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فلا تولوهم الأدبار، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها التولي يوم الزحف في رواية عند الزحف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يقسم للأسير إذا أسر قبل قتال الكفار؟ نعم يقسم له من الغنيمة إذا أطلق، وأما قبل ذلك فلا. يقول السائل ما الفرق بين المعاهد والذمي والمستأمن؟ المعاهد هو من أعطاه ولي الأمر أو أعطاه المسلمون العهد بالبقاء مع دفع الجزية ونحوه الذمي، وأما المستأمن فهو الحربي الذي أمن فترة وأعطي مهلة لينظر في أمره، كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. يقول السائل هل ورد في السنة ألفاظ كتاب حاطب رضي الله تعالى عنه لقريش؟ قد جاء عند محمد بن إسحاق في السيرة ونقله ابن هشام في تهذيبه الكتاب أو أكثر ألفاظه، جاء بعضها في الصحيح، وأما سوق الكتاب كامله عند ابن إسحاق في كتابه السيرة. حسن الله عليكم. يقول السائل هل يستأذن الوالدان للجهاد في سبيل الله؟ إذا كان الجهاد فرض كفاية فيجب استئذان الوالدين، وهذا محل اتفاق عند العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يذكر أهل العلم أن من صحة الجهاد أن يكون تحت راية، فما صحة هذا الشرط وهل يشترط على الصحيح أم لا؟ مسألة اشتراط الراية، أولا يقال أنه قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجماعة، والمقصود بالراية هي الجماعة، فلا يقاتل الرجل وحده وإلا قد تشتت أمر المسلمين، ومن شذ عنهم قاتل إلى غير راية، وهذا هو ظاهر معنى هذه الكلمة في عرف السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. نعم.